جي ال ال ال ال ال ال Globalization. متضايق من هدومك، متضايق من همومك، متضايق من حياتك، متضايق من مراتك. قول اقول متضايق من الزحام، متضايق من الكلام، متضايق من الزمالك، متضايق من التكاتك. قول اقول متضايق من الاعلام، متضايق من الاحلام، متضايق من الكوابيس، متضايق من الافلام. قول قول متضايق من الرياضه، متضايق من حماده، متضايق من الاذاعه، متضايق كل ساعه. قول قول متضايق من البلاوي، متضايق من الكيماوي، متضايق من السياسه، متضايق وبحماسه. قول قول متضايق من التكييف، متضايق من الرغيف، متضايق من الشاويش، من كيمياء الحشيش. قول قول يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جراني، يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جراني. ايوه ايوه سلالم، متضايق من الشتايم، متضايق من الصراع، متضايق من الصداع. قول قول ايوه متضايق من اللي جاي، متضايق من اللي فات، متضايق من اللي عدى، متضايق من اللي قات. قول قول ايوه متضايق من الحصار، متضايق من الدمار، متضايق من السلام، متضايق والسلام. قول قول متضايق من الربيع، متضايق من الخريف، متضايق من الظريف، متضايق من السخيف. قول قول متضايق من مديرك، متضايق من ضميرك، متضايق من الظروف، متضايق من الكسوف. قول قول قول قول انفلونزا الخنازير، انفلونزا الطيور، روح مستشفى الحميات وافتح بقك بالطول. وقول يا